ولا ثوبا مسه ورد ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين متفق عليه. ونص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك. قاله في الشرح: وعنه لا يقطع الخفين في حديث ابن عباس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات. قاله الدارقطني: وحديث ابن عمر في المدينة برواية أحمد عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكر وأجيب عن قولهم. حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ لأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع بلا قطع. شرع الله الإحرام في الحج وذلك لتربية الوحوش وتعبيدها لله عز وجل، فلهذا جعل المحرم محظورا عليه أشياء حتى يقضي كفته ويوفي ما عليه، ثم بعد ذلك يتحلل منها، وبعضها يبقى حراما كما هو في صيد مكة. فقوله سبعة أشياء أو تسعة أشياء كما سيأتي معنا: أحدها تعمد لبس المقيط على الرجل، فإن الرجل منعقد الإجماع على أنه لا يجوز له حال الإحرام أن يلبس المقيط، وهذا المقيط سواء كان ثوبا أو كان سروالا أو كان فليلة أو كان ما يشبه أيضا الخوطة أو ما أشبهها، كل ما كان على شكل المقيط أو بنطالا أو شترة، كل ذلك أو برنسا، كلها تعتبر من المحظورات على الرجل. أما بالنسبة للمرأة فإنه يجوز لها أن تلبس المقيط بكل أنواعه، أن تلبس المقيط بكل أنواعه، وما جاز لها أن تلبسه في حال إحلالها يجوز لها أن تلبسه في حال إحرامها، وتتجنب الزينة قدر الإمكان لأنها تتعرض لرؤية الرجال. قوله حتى الخفين، هذه المسألة تحدث عنها وأفاض فيها، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم؟ فكان ينتظر أن يكون الإجابة على هذا السؤال: يلبس ثوبين، إذا كان رجلا يلبس ثوبين أبيضين مثلا، وهي الإزار والرداء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأسلوب الحكيم، فجاء يعدل الأشياء التي يكون فيها محظور حتى يتبين أن ما عداها لا يعتبر فيه محظورا، فقال: لا يلبس القميص، وهذا القميص سواء كان ثوبا أو كان سترة أو كان فنينة أو غير ذلك، هذا يعتبر ما لبس على شكل القميص فإنه ممنوع. ولا العمامة، سواء كانت هذه العمامة أو العمامة المدورة على الرأس أو المحنكة التي تكون عند ذات الحنك، ولا البرنس. والبرانش هي لباس أهل المغرب، البرانش هي لباس أهل المغرب وهو معروف الذي تكون يعني قلنسوته أو طاقيته منه. ولا السراويل، سواء كانت السراويل قصيرة أو كانت السراويل طويلة، فإن المحرم محظور عليه أن يلبسها إذا كان ذكرا. ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، المقصود أن هذا النبت من الورس ومن الزعفران من نبت البر الذي كان يتضمخ به في البدن ويوضع أيضا على الثياب فيغير لونها وتبقى رائحتها جميلة، ولأن لها يعني بقاء في الشكل وكذلك في الرائحة فإنه يتجنبها المحرم. ولكن لو استعمل المحرم طيبا في هذه الثياب قبل الإحرام ولكنه طيب يذهب وينتهي يعني فلا بأس به أن يحرم فيه. والأولى والأفضل أن يغسل الثياب من هذا الطيب. وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل الطيب في بدنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فقد استعمل الطيب في بدنه صلى الله عليه وسلم، وقد فعلت ذلك به عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحبه قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن انتهى من منى من رمي جمرة العقبة ومن الحلق، فحل له كل شيء إلا النساء، فطيبته قبل أن يطوف بالبيت. هذا لكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية شخصا وعليه جبة وكان متغمخا بصبرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الجبة وأن ينزع أثر الخلوق وهو الطيب الذي له جرم على الجسم. أما ما ليس له جرم فإنه يجوز استعماله في البدن نفسه. ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين أو نعلين فليقطعهما وليجعلهما أسفل من الكعبين. هذا حديث كما ترون الصحيحين، حديث متفق عليه. ثم الكلام إلى آخر الفصل كله حول هذا الموضوع. فذكر أولا بالنسبة للكفين، الخف هو الذي يلبس إلى أعلى من الكعب، هذا الكعب العظم الناتي الذي يكون عند ملتقى الساق مع القدم، هذا موضع الطهارة، لأن الله عز وجل جعله النهاية في موضع الطهارة. وأرجلكم إلى الكعبين، أي كل رجل توصل إلى الكعبين. هذا الخف لا بد أن يغطي الكعبين لأن الأصل أن يكون شاترا لموضع الطهارة. فما دون ذلك أصلا مثل الحذاء العادي هذا ومثل الجزم أيضا، هذا لا يعتبر من الخفين لأنه ليس بشاتر لموضع الطهارة. وأما موضع الشاتر لموضع الطهارة فهذا الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين أرخص له أن يلبس الخفين، لكن بشرط قطعهما وجعلهما أسفل من الكعبين. غير أنه في حجة الوداع صلوات الله عليه وسلم في الخطبة قال ومن لم يجد ثوبا، يعني الإحرام الذي يحرم به، فليلبس السراويل، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين بإطلاق. فهل المقصود فليلبس الخفين يعني الذي ذكر من وصفهما أنه يقطعهما أسفل من الكعبين يقطعهما، أو يطرح مثلا الكعب يطرحه في داخل، يعني يدخل بعضها في بعض حتى لا تكون مغطية على موضع الطهارة؟ فهذا احتمال، هذا احتمال، ولا يكون هناك تعارض بين الحديثين، لا يكون هناك تعارض بين الحديثين، حديثه صلى الله عليه وسلم وخطبته على المنبر في مسجده وحديثه في حجة الوداع في الخطبة التي في عرفات. فقال هناك وليلبس الخفين، فقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم على منبره أن المقصود بالخفين المقطوعين، فليقطعهما وليجعلهما أسفل من الكعبين. فإذا تبين أن الخفين هنا مقيد يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، وهذه طريقة أهل العلم في الجمع بين النصوص. أما بعض أهل العلم فقد ذهب مذهب النسخ فقال الحديث الذي في الخطبة في عرفات يعتبر ناسخا للحديث الذي في مسجده صلى الله عليه وسلم. وشبهتهم في هذا أن الحديث في مسجده صلى الله عليه وسلم لم يحضروا كل الناس الذين حضروا في عرفات، فالذين حضروا في عرفات ما سمعوا هذا الحديث، فلهذا جعل ذلك ناسخا فقال من لم يجد الثياب لبس السراويل، الثياب التي هي ثياب الإحرام، إذا أغلقت الثياب في عرفهم السابق فالمقصود الإزار والرداء، لأنهم أصلا أكثر ثيابهم هي هذه الإزار والرداء حتى ولو لم يكونوا محرمين. لكن من لم يجد هذه الثياب فإنه يلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قالوا هذا حضره جمع كثير لم يحضروا خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، فيكون المقصود والله أعلم لبس الخف كما هو من غير قطع له إلى الأسفل. والأولى والأحوط من الأقوال من القولين القول الأول، القائل بأن يقطعهما ويجعلهما أسفل من الخفين، ولأنه قد بين أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد. قال ونص على هذه الأشياء أي الشارع، الشارع نص على هذه الأشياء التي ذكرها وألحق بها أو ألحق بها أهل العلم ما كان في مشابهتها. ثم ذكر من ذلك الجبة، فيدخل البشت مثلا، ويدخل الأقوات الطويلة، ويدخل أيضا سائر أنواع الثياب التي تلبس على أو الأشياء التي تلبس على الثياب، والدراعة وهي ما يلبس على الجسد يعني كالدرع والمدرعة في أعلى البدن، الدراعة ما يلبس في أعلى البدن، والتبان أو التبان وهي السراويل القصيرة، الكلسون مثلا، النصف، كل هذا يعتبر من المحذور. قال وأشبه ذلك مما كان مخيطا مثل الفلينة، فالفلائن هي مستحدثة ما كانت معروفة، فهذه الفلينة أو سترة البنطال أو البنطلون أو ما أشبه ذلك كلها تدخل في المحذورات لأنها مخيطة على الرجل. قالوا في الشرح نعم. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليهما. وكره أحمد الاستغلال بالمحمل وما في معناه لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أي أبرز للشمس، وعنه له ذلك أشبه الخيمة أشبه الخيمة. وفي حديث جابر أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس به إجماعا. قاله في الشرح وله أن يتظلل بالثوب على عود لقول أم الحسين لقول أم الحسين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلال وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. يقول الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين. قوله تعمد يعني إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك أو لا يحتاج. إذا تعمد تغطية الرأس لأن إحرام الرجل في رأسه إحرام المرأة في وجهها، فإحرام الرجل في رأسه يعني يتركه عاريا، لكن لو غطى وهو نايم ما كان يدري عن نفسه فهذا يعتبر من العفو، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وسيأتي معنا تفصيل. ولهذا نص على التعمد فقال تعمد تغطية الرجل رأسه، فإذا لم يتعمد وكان عن طريق السهو أو عن طريق النسيان ثم عندما علم أبعده ففي هذه الحالة لا يعتبر محظورا عليه، لا يسمح منه ويعذر منه. أما قوله في قوله لا دليل لا المحرم لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم لأنها هي غطاء الرأس في ذلك الوقت ويدخل في هذا أيضا القلمسوة وهي الطاقية، هذه الطاقية أو غيرها من الخواص الأخرى كلها تعتبر بالنسبة للرجل محظورة عليه. وكذلك البرانس فإنها طاقية القرمش منه، طاقية القرمش مربوطة في الثوب نفسه. وقوله في المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته وهو في عرفة سقط عن ناقته فوضعت رجلها على رقبته كمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فدل على أن رأس المحرم لا يغطى حتى ولو بعد موته إذا مات وهو على الإحرام، فكذلك إذا كان حيا من باب أولى. وكره أحمد الاستغلال بالمحمل، المحمل هو مثل الهودج، الهودج اللي كانت يوضع النساء فيه على الدواب يستر المرأة، يكون مثل الصندوق المفضل مثلا وفيه بعض الفتحات البسيطة للنفس. فهذا الهودج كان يحمل وتوضع المرأة فيه سترا لها حتى لا ترى، سترا لها حتى لا ترى. هذا المحمل يقول كره أحمد الاستغلال به، ليش؟ لقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له. وهذه الكراهة هنا على الصحيح كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، لأن الإنسان اليوم يركب السيارة وشق السيارة قريب من رأسه، ولو منعنا الناس من ركوب السيارة كان بهذا مشقة بالغة كبيرة. ولو جعلنا من السيارات لا بد أن تكون بطريقة مكشوفة، لا سلط الحرب على الناس. وهذا مما يعني يدخله والحمد لله السعة. وشبه هذه المسألة بمسألة الاستغلال بالخيمة مثلا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقبة من شعر فضربت له في نمرة، يعني في عرفات، في عرفات، فنزلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القبة لا شك أنها يعني ميسورة الحال. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى إنما كان يوضع له جلد على شيء من الشجر ثم يستظل صلى الله عليه وسلم تحته ويقول منى مناق من سبق، منى مناق من سبق، لما قالوا نضرب لك بها قبة أو بيتا فقال منى مناق من سبق، الذي يسبق يجلس. وهذا من اليسر والسهولة من رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، مما يعني يوجب على الناس أن لا يتحجر الإنسان شيئا إلا قدر حاجته وقدر ما يحتاج، أما ما زاد عن حاجته فلا يجوز له أن يتحجره على إخوانه المسلمين. ولكن هنا التظلل تحت القبة، يعني القبة عبارة عن شيء يسير على شجرة أو شيء من هذا فيجلس تحته، ففي هذه الحالة جلوس تحت هذا أو الشجر أو الخيمة لا يضر المحرم. ثم ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظلل بالثوب، يعني يؤخذ ثوب ويظلل به من الشمس وهو يرمي جمرة العقبة، لأنه لم يكن هناك سقف كما هو الوقت الحاضر، وقد يكون الإنسان على الكبري نفسه على الجسر الذي على الجمرة. ففي هذه الحالة لو احتاج إلى الشمسية المظلة، إذا احتاج إلى المظلة يستعملها، لكن قدر الاستطاعة لا يجعلها تلامس الشعر، لا يجعلها تلامس رأسه، وإنما يرفعها ولو قليلا حتى لا يكون هناك مشابهة بينه وبين المقيط الذي يوضع على الرأس. ويباح له تغطية وجهه، وجهه، ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ولا يعرف لهما مخالف في عصرهم. وبه قال الشاعر ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ الحديث، في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة ولا تخمر وجهه ولا تخمر وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن بس أول شيء تغطية الوجه بالنسبة للمحرم، أما بالنسبة للذكر فإنه مختلف فيه هل يغطي وجهه أو لا، هل يغطي وجهه أو لا. فبعض أهل العلم يرى أن الوجه جزء من الرأس فلا يغطيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، وهذا هو الشاهد الصحيح، لا تخمروا الرأس، والرأس يدخل فيه الوجه في هذه الحالة، وإنما فصله الله عز وجل بالطهارة بالنسبة للفرق بين الوجه والرأس، فجعل كل منهما عضوا مستقلا، فجعل الوجه فرضه الغسل والرأس فرضه المسح، ففرق فيها. وأما في الرأس هنا عند الإطلاق فالذي يظهر والله أعلم أنه بما في ذلك الرقبة، يعني من الرقبة فما فوق يسمى رأسا فلا يخمر، هذا هو المعروف عند الناس، ويرجع إلى ذلك في عرف الناس. لكن عند بعض أهل العلم أنه يخمر، أنه يحرم لو نام، أو بعض الناس لا يستطيع النوم حتى يضع على وجهه شيء، فإنه على الصحيح من المعفو عنه إن شاء الله تعالى. وأما هذا الحديث الذي ورد ولا تخمر وجهه، فمن المعلوم أن الذكر، أن الذكر إذا دخل إلى القبر فإنه يكشف عن وجهه، إذا كان ميتا يكشف عن وجهه سواء كان محرما أو غيره. وأما بالنسبة للمرأة في تغطية وجهها، فالصحيح أن المرأة إذا كانت ليست عند أجانب، يعني في خيمتها أو سيارتها ولم يكن هناك أجانب يرونها، فعندئذ يجب عليها أن وهي محرمة أن تكشف وجهها، لأنه ورد على المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لكن إذا مر بها الرجال فإنها تسدل على وجهها، والسدل سواء كان لامس الوجه أو كان من بعيد، والأولى أن يكون من بعيد حتى يذهب الرجال الأجانب ثم بعد ذلك تكشف. والسبب في هذا أن هذا فعل أسماء رضي الله تعالى عنها، وورد في حديث لعائشة رضي الله تعالى عنها كما سيأتي وفيه ضعف، ولكن حديث أسماء صحيح، وكانت تخمر أو تغطي وجهها وتسدل على وجهها إذا مر بها الرجال، لأن وجه المرأة وإن كان يعتبر فيه الإحرام إلا أنه مثار فتنة، يعتبر مثار فتنة، وهذا هو الأولى، وبخاصة في هذا الزمان، فإن هذا الزمان من زمان الفتنة، ولا ينبغي أن يفتى فيه بكشف الوجه، لا ينبغي أن يفتى فيه بكشف الوجه، والمرأة معذورة عندما ترى الرجال فإنها تغطي وجهها، لأنه يجتمع فيه مصلحة ومفسدة، والمصلحة هو كشف الوجه لأن إحرامها فيه، والمفسدة أنها تضر الآخرين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا هو أجل أقوال أهل العلم في هذه المسألة. روي عن عمر وابنه ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح، روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر رضي الله عنه وقال لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، لا يزيد الماء الشعر إلا شعث، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيط تعال أباقيط أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي. نعم، تغسيل الرأس أولا يعني إشارة إلى أمرين، بعض الناس يظن أنه بمجرد دخول في الإحرام لا يغتسل ولا يغير الملابس التي عليه مثلا إذا توسخت، وهذا من الفهم الخاطئ، فإن الإنسان إذا سقط عنه الإحرام يجوز أن يرده، وإذا توسخ يجوز أن يغسله ويلبسه، ويجوز أن يتركه ويأخذ ثوبين آخرين بدلا. وكذلك بالنسبة للمرأة، إذا قد تطول مدة الإحرام مثلا فتحتاج إلى تغيير الثياب، فيجوز لها أن تغير، لكن بشرط أن لا يغير المحرم الثياب ثياب فيها عطر، لا يكون ثياب فيها طيب، فإذا كان فيها طيب يجب عليه أن ينزعه ويغسل، فإن ذهب أثر الطيب فبها ونعمت، وإلا استعمله، لأنه بالغسل في الغالب يذهب أثره. هذه مسألة، وهي مسألة يعني الاغتسال، وإذا اغتسل لا يشرح شعره بالمشط، لأنه في الغالب أن تشريح الشعر يعني المشط يأخذ من تشريح الشعر، فلا يشرحه بمشط وإنما يشرحه بأصابعه إذا كان قليل الشعر، إذا كان وافر الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يوفر شعره، فربما تكون له جملة وربما تكون له لمة تضرب أحيانا إلى منطقه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الاغتسال جائز، وذكر فيه هذه الآثار، ومنها قول عمر رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله عنهما تعالى أباقيك بالماء، يعني أينا أطول نفسا، وقال الماء لا يزيل الشعر إلا شعثا، لأن الأصل أن المحرم يكون عليه أثر الغبرة وأثر الشعث حتى يأتي يوم العيد فيحلق هذا الشعر ويغتسل ويتطيب ويلتبس الثياب، فيكون يعني قد قضى ثبته الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكفيه. أي سؤال بعد الدرس؟ وتغطية الوجه من الأنثى لكن تستر على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. قال في الشرح فيحرم ويحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها تغطيه فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المسدول وجهها خلافا للقاضي. وتغطية الوجه أي وتعمد تغطية الوجه فيكون تغطية هنا يعني معطوف على قول تعمد تغطية الرجل رأسه وهنا وتعمد تغطية المرأة وجهه فإحرام المرأة في وجهها فإذا نسيت المرأة وغطت بدون يعني على جهل أو مثلا يعني لم تكن تعلم الحكم ففي هذه الحالة لا شيء عليها لكن إذا كانت تعلم الحكم ثم غطته متعمدة من غير حاجة فهذا محل أن يكون محذورا. أما إذا قامت من الحاجة فأن يمر عليها الرجال فالصحيح أنها تغطي أو تسدل يعني تضع على رأسها الغطاء فإذا مر الرجال وضعت على وجهها فإذا ذهبوا كشفت عن وجهها لأن وجه المرأة عورة على الصغير أو هو من العورة وكانت تفعل ذلك أسماء رضي الله تعالى عنها ولا تفعل ذلك إلا عن علم وتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أمهات المؤمنين. واستشهد أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا مر الركبان وهو حديث وإن كان ضعيف الإسلام إلا أن معناه صحيح إلا أن معناه يعتبر صحيح وإنما رفع بيزيد بن أبي زياد الهاشمي قال الحافظ ضعيف كبر فتغير فصار يتلقى فالمسألة مسألة سوء حفظ وليست المسألة هنا مسألة تعمد كذب أو وضع فهذا الحديث يحتج به لأنه لا يكون ليس في أصول الشريعة ما يعارضه وليس ضعفه شديدا. الثالث قصد شم الطيب قصد شم الطيب لقوله في الذي وقصده راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله ولا يلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران متفق عليه. الأولى المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك في الشارح يعني أن ينص على مسألة مس الطيب هو الآن وإيكا قوله هنا وقصد شم الطيب يعني جاء بالشم لأن يكون المس في معناه أولى يعني قصد شم الطيب لكن في الحقيقة مسألة شم الطيب يعني الأولى بالإنسان إذا رأى يعني إنسان يستعمل الطيب وكان بالقرب منه أو مر بمحل يبيع أطياب الأولى ألا يشم الطيب يعني ألا يمكن نفسه من شم الطيب لكن لو جاء متطايرا في الهواء ما يضر هذا لا يضره لأنه هو ما قصد شم الطيب لكن لو دخل محلا ممن يبيعون الأطياب لا شك أنه سيشم الطيب يعني يترك هذا لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو شم الطيب وإنما الذي ورد عنه النهي عليه عن مس الطيب أي التغيب عن مس الطيب سواء كان بطريقة الطيب المدهن الذي وجهت الحوت أو الورد أو ما أشبهه أو قال بالعطر الموجود الآن الذي هو الأطياب الموجودة بالكولونيات وغيرها فهذه كلها تعتبر محظورة على المكره والأولى أن ينص على ذلك لأن النص هنا قال ولا تمسوه بطيب فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المحرم الذي مات وهو على إحرامه بطيب ليش؟ لأنه محظور عليه لأنه يبقى محرم إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى فإذا بعثه الله عز وجل يبعث على ما مات عليه كل إنسان يبعث على ما مات عليه فمن مات على طاعة بعث عليها ومن مات على معصية بعث عليها ولهذا قال أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب أي من مسه. وأما بالنسبة للشم فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه شيء فيه في شم الطيب فلو أن إنسان دخل دورة مياه مثلا ووجد أنه استعمل فيها ملطف من ملطفات الجو مثلا فهذا لا يضره إن شاء الله تعالى ولكن لو وجد صابونا من الصابون المعطر ففي هذه الحالة يجتنب الصابون المعطر لأنه يعتبر مثل مس الطيب لأنه يمسه بيده ويكون في هذه الحالة مس طيبا أو مطيبا ومس ما يعلق لأنه تطيب اليد ومس ما يعلق يعني إذا مس يعني قارورة ورد أو شيء من هذا وهي يكون مثلا يعني قد اندلق الوجه مثلا او ابدي على جوانبها، فاذا مسه او راى في مثلا شيء مفتوح ووضع يده فيه فيعتبر مس ايضا ابدي. واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه، بحيث يظهر طعمه او ريحه. وكان مالك لا يرى، وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيسوم وخزامي وخزامة، وكذا ما ينبته الآدمي بغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني قاله في الإقناع. يقول واستعماله في أكل وشرب، يقصد مثل ماء الورد. ماء الورد أصلا فيه طيب، وكذلك ماء الكادي، هذه تعتبر يعني تبطيرات من نفس يعني مستخلصات، فصارت تشبه في ما يشبه الطيب، ولها رائحة لكن استعماله يعني لو استعمل الورد نفس الوردة شمها أو الياسمين أو الكل أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يصح، لأن هذه الأشياء يعني المحرم عليه منها المستخلصات منها، لأنها إذا استخلصت أصبح طيبة. أما إذا شم وردة لا يشم استعمل طيبة، لا يشم هذا الورد الذي هو نفس ذات الورد، يعني ذات الورد ذات يعني القرنفل أو الحنة، لأنها أحيانا لها نبت له رائحة جميلة. استعمال الشيء النبت نفسه، وكذلك يدخل في هذا الريحان، ويدخل سائر أنواع يعني المشمومات التي خلق الله عز وجل من طبيعتها أنها ذات رائحة، فلا يضره لأنه لا يسمى طيبا، وإنما يسمى طيب المستخلص، الأشياء المستخلصة منها، هذا هو جملة ما ذكرها. ولهذا قال الأشياء التي ينبتها الآدمي أو الفواكه لو كانت لها أي أنواع من الروائح الجميلة، فكلها هذه لا تدخل في الطيب ولا في قصد شم الطيب. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هو الآن طبعا بالنسبة للرجل، يعني بالنسبة للرجل وكذلك المرأة بالنسبة لتغطية وجهها، فقال من لبس أو تطيب أو غطى رأسه، يريد أن يبين في هذه المسألة سيأتي مسائل أخرى بعدها مباشرة تعتبر فيها مسائل إتلاف، فيبغى يبين الفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فيقول ما ليس فيه إتلاف مثل أن يغطي رأسه، هذا بالنسبة للذكر، أو يلبس مخيطا، أو تغطي المرأة وجهها، أو يستعمل ثيبا، وكان جاهلا بالحكم، أو كان ناسيا، في كل هاتين الحالتين هذه الأشياء إذا فعلها لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه قد يجهل الحكم، وقد يكون أحيانا ناسيا فيغطي، وقد يكون ناسيا فيأخذ الطيب ويطيب، فيقول هذه ليس فيها إتلافات، وكل ما ليس فيه إتلاف لا يستوي فيه العمد وغيره، وإنما يجب عليه الفدية إذا تعمد ذلك، أما ما لم يتعمد ذلك فلا تجب فيه الفدية. واستدل بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا من الخطأ والنسيان. وأيضا جمع إلى كونه من الخطأ والنسيان أنه ليس فيه إتلاف، يعني الإنسان إذا غطى رأسه ما فعل يعني وهو ناسيا أو جاهلا ما أزال شيئا، لأنه بإمكانه أن يبعد الغطاء عن رأسه ويعود كل شيء إلى ما كان عليه، بخلاف ما لو قص ظفرا هل يمكن أن يعيد الطفل بعد أن يقصه؟ أتلف، إذا يعتبر فيه إتلاف. فلهذا بعض أهل العلم لم يسوي فيما كان فيه متلفات، لم يسوي بين العمد وبين النسيان. وأما في هذا الغطاء وما شابه ذلك فإنه سومه، يعني سووا بين العمد بين الخطأ وبين والنسيان، ولم يجعلوا ذلك يعني فيه فدية إلا في حال العمد، هذا معنى قوله هنا فمن لبس أو تطيب إلى آخره. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. يعني لو واحد نسي الطاقية على رأسه وهو محرم، نسي الطاقية على رأسه أو نسي القلصون في السروال القصير نسيه ثم بعد ذلك تذكر، ففي هذه الحالة يجب عليه فور تذكره أن يحفظ. فإن استدام لبسه إذا استدام لبسه فأنه لا حاجة له، فعندئذ يجب عليه الفدية. كذلك لو احتاج إليه، لو احتاج إليه مثلا أن يكون أصلع والشمس حارة وليس عنده شماسية مثلا مظلة، واحتاج إلى أن يغطي رأسه بطاقية أو بعمامة، جاز له ذلك ويفدي، لأنه في هذه الحالة متعمد للحاجة، متعمد للحاجة. وهذا يقاس على فعل كعب بن عجرة، فإنه لما آذاه هوام رأسه حلق رأسه وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفدية. اقرأ يا شاب. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، ولو من الأنف، قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. الآية نص على حلق الرأس وقسم عليه سائر شعر البدن، سائر شعر البدن. لماذا؟ يعني إزالة الشعر من البدن لأن فيها ترفع أولا النص، ولا تحلقوا حتى يبلغ الهدي محلة. أول شيء يعني إذا كان الإنسان محصرا، إذا أحصر الإنسان وذكرنا وذكر يعني في مسألة الاشتراط، وذكر في مسألة الاشتراط، يعني الإنسان عند الإحرام يقول وإن حبسني حابس فإن محلي حيث حبستني، أو عبارة تؤدي هذا المعنى. إذا قال إن حصل علي يعني شيء يحبسني عن العمرة أو يحبسني عن الحج فأنا حلال، أنا في حل، ففي هذه الحالة لا يلزمه، بمجرد ما يحصل عليه حابس يحبسه عن الحرب من مرض أو حادث أو ما أشبه ذلك فهو يعتبر حلال ولا شيء عليه، يلبس الثياب ويقص الأظفار ويعتبر حلالا. لكن لو أحصر وهو ما اشترط، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يحل لباس الإحرام ولا نية الإحرام ولا يترفه بشيء حتى يفدي، يبدأ في المكان الذي حصل فيه الإحصاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فإنه لما أحصر عن البيت وحصل بينه وبين قريش معاهدة، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه وأمر حارقه أن يحرق، فكاد الناس يقتتلون لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي يفعلون مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في مسألة يعني إزالة الشعر من البدن. وكذلك بالنسبة لمن دخل بالإحرام لا يجوز له أن يحلق الشعر حتى يعني يأتي إلى منى وهو محرم قارنا أو مفردا مثلا، لا يجوز له أن يأخذ من شعره شيء، لقوله تعالى ولا تحلق رؤوسه، يعني حتى يبلغ محل إحلال الهدي وهو منى، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة يحلق، أو يحلق ويرمي جمرة العقبة، أي ذلك قدم أو أخر فإنه جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال فعل ولا حرج. فقوله هنا قسنا على ذلك سائر شعور البدن، البدن فيه شعور، أولا بالنسبة لشعور الوجه، شعور الوجه المسلم لا يجوز له أن يحدث لحيته لا في حل ولا في حرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكوا الشوارب وأرخوا اللحى وأعفوا اللحى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه هي سنته، وكان صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، فلا ينبغي للمسلم بل لا يجوز له أن يحلق لحيته لا في حال الإحرام ولا في غيره، بل في حال الإحرام تكون أشد حرمة. وأما بالنسبة لسائر الشعور، لأنها من يعني من الفطرة أن الإنسان يأخذ شعر، ينبت شعر الإبر ويستحب من العانة مثلا، والمرأة يحل لها أن تأخذ من شعورها بالنسبة لرجليها وبالنسبة لغيرها تتزين بثوبها، لكن في حال الإحرام محظور. طيب ما ورد الحظر إلا في قص شعر الرأس، لا ولا تحلق رؤوسكم، قالوا ما نهى الشارع عنه إلا من أجل الترفه، فيلحق بذلك سائر شعور البدن. إذن وهذا يدلنا على إيش؟ يدلنا على أن الأصل في الأحكام التعليل، الأصل في أحكام الشرع التعليل، ولهذا يدخل في هذه المسألة سائر شعور البدن، فمن هنا نشأ ما يسمى بالقياس، لأن الأصل في الأحكام أن تعلل، لأن هنا نص على شيء فأدخل سائر الشعور تحت هذا، ما قال قال ولا تحرق رؤوسكم، طيب ما قال لا تنتف العبط ولا تحرق الحانة ولا تزيل المرأة شعر ساقيها، ما ذكر هذا، لكنه لما كان إزالة هذه الشعور من أجل الترفه دخلت تبعا للحكم في حلق الرأس. مفهوم هذا؟ هذا معنى قول أهل العلم الأصل في الأحكام التعليم. وتقليم الأظافر، قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، إلا من عذر. وأجمعوا على أنه يزيل فطره إذا انكسر. نعم. وتقليم الأظافر، الأصل أن الإنسان قبل إحرامه يزيل الشعور، يزيل الشعور التي تؤذي في البدن حتى لا ينبعث منها رائحة تؤذي وتؤذي المصلين جيرانه وكذلك الصائمين بالبيت، فيتنظف ويتطيب ويغتسل، هذه من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإحرام. فأما إذا دخل في الإحرام خلاص. وكذلك قص الأظفار، لأن الأظفار كما هو معلوم تتجمع تحتها الأوساخ وتتجمع تحتها الجراثيم، والإنسان يتضرر بالأكل مع وجود الأظفار الطويلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصها من فترة إلى أخرى، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعاهدون ذلك كل أسبوع، ووقت لهم صلى الله عليه وسلم 40 يوما لا يتجاوزون في الاستحداد أي العانة إلا أن تحلم. هذه سنة صلى الله عليه وسلم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستحداد أو في العانة 40، يعني لا يتجاوز 40 يوم كحد أعلى، أما ما دون ذلك لو تعاهده كل أسبوع هذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما في ذلك من التنظم وما في ذلك من المظهر الحسن. وكذلك ما ثبت من الطب، الطب أثبت والعلم الحديث أثبت أن كثيرا من هذه الأوساخ التي تكون تحت الطب هي يعني مركز يعني لتكاثر الجراثيم، مركز تكاثر الجراثيم الذي يؤذي الإنسان عندما يضع يده في فمه، فما جاءت الشريعة إلا بمصلحتنا، فلهذا ينبغي أن نتعاهد الأظفار، لكن عندما يكون الإنسان محرما ممنوع من قص الظهر حتى يبقى شعته عليه. لكن لو أراد أن ينظف ما تحت الأظفار، لو أراد أن ينظف ما تحت الأظفار بعود مثلا عود الخلل، أو أن يغسلها يضع يده في المطهر يغسلها، هل في ذلك شيء؟ لا شيء لا شيء من ذلك، إنما نهي عن قص الأظفار، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب لنفرض أن الإنسان انكسر ظهر رجله أو ظهر يده وأصبح يؤلم ويتعبه، في هذه الحالة يعتبر إزالته لضرورة ولحاجة فيزيلها ولا شيء عليه. الخامس: قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، قوله تعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم، الآية لم تذكروا، والآية وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية يعني قال في قتل الصيد. ما هو الصيد؟ أباح الله عز وجلنا صيد البحر متاعا لكم وللسيارة، فأباح صيد البحر بجميع أنواعه على الصواب من أقوال أهل العلم. هناك قول لبعض أهل العلم أن ما كان له مشابه من صيد البر يعني وهو من صيد البحر ما كان له مشابه فقالوا ربما يعتبر يعني فيه تحرج، ولكن الصواب من هذا إن شاء الله تعالى أن صيد البحر بجميع أنواعه ما كان له شكل في البر وما ليس له شكل كله حلال، كله حلال يأكله المحرم وغير المحرم. يبقى الصيد، الصيد نوعان: صيد يحرم على الإنسان حتى ولو لم يكن محرما، وهذا صيد الحرم، صيد الحرم سواء كان حرم المدينة أو حرم مكة، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصيد في الحرم حتى ولو لم يكن محرما، ولو لم يكن محرما فإنه يحرم عليه أن يصيد، وإذا صاد في الحرم فإنه يلزمه الفدية، وسيأتي تفسيرها في بابها إن شاء الله تعالى. طيب بالنسبة للمحرم، النوع الثاني من أنواع الصيد هو ما كان حراما على المحرم خاصة، هذا الصيد ذكر فيه قيود، قال أن يكون هذا الصيد بريا فيخرج بذلك صيد البحر، أن يكون متوحشا فيخرج بذلك ما كان أصله من صيد البر ولكنه أصبح أليفا، يعني إنسان عنده في ملكه مثلا حمام مثلا، فهذا الحمام أخذه معه وأكل، كلما وصل في الطريق ذبح منه وأكل، هل يعتبر ذبح صيدا؟ لا يعتبر ذبح صيدا، لأن هذا الحمام الذي أكل ليس متوحش، وإنما المقصود به الذي يعيش في الفلا، الذي يعيش في البلد. كذلك إنسان معه ضبي وذبحه وأكله ولم يكن يعني فكان أليفا كان أليفا فهذا يخرج به. كذلك بالنسبة لغير المأكول أن يكون مأكولا، فأما غير المأكول فإنه يعتبر ما شيء فيه. إذا قتل الإنسان بالسيارة مثلا يعني أو يعني بآلة بالسلاح، إذا قتل مثلا سبع، إذا قتل سبع مثل الديب ومثل الأسد وما أشبه من الحيوانات المفترسة، هذه وإن كانت برية لا تعتبر في هذا الحال لا تعتبر صيدا مأكولا، فهذا يعتبر عفو وليس فيه شيء، لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ليش؟ لأن متابعة الصيد فيه ترفه فمنع الشارع من ذلك، لكن لو احتاج إلى ذلك واضطر إليه في وقتنا الحاضر بطلائع الاستكشاف فخرجت هذه الطليعة إلى يعني جهة البحر حتى يعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه، لأن القبائل كانت تربص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أهل النفاق من الذين مرضوا عليه وهم من حول المدينة. فكذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل طليعة استكشاف حتى يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. فكان أبو قتادة لم يحرم، ما أراد عمرة، أو لعله ظن أنه يمر على الجحفة فيحرم منها، الله أعلم. المهم أنه كان منتهيا بفصف يعني نعله إصلاحه، كانوا يصلحون نعالهم بأيديهم. فيقول رأوا حمارا وحشيا، والأصل أن الحمر كلها وحشية كانت أو أهلية كانت حلالا، ثم حرم الله عز وجل الحمر الأهلية في غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت بعد الحديبية، وجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وذلك قالوا أنه خيبر وأورهم الله عز وجل أرضا لم يطؤوها وهي أرض خيبر وغنائم. فهذا يعني هذا المقصود أنه قال كأنهم يعني حبوا أنه كان رأى حمار الوحش من أجل أن يصيد وهو حلال، أما هم فلم يدلوه عليه ولم ينبهوه عليه، فركب لما رأاه ركب الخيل، فقال ناولون الصوت والعصا أو الرمح، قالوا والله لا نعينك عليه. إذا لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصيد والإنسان الحرم، والمعاونة عليه أيضا وهو حال الحرم، لا يجوز أن يعاون الشخص الذي حلال على هذا. فلما يعني أكلوا من تحرجوا من ذلك، ولما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك، قال هل أحد منكم يعني أشار إليه، هل عاونه عليه؟ قالوا لا. قال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا العبد. قال فناولته العبد فأكلها حتى نبدا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا سيتبين معنا فيما بعد أن رجلا ذبح حمار وحش وهو صيد وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم حرم، فامتنع من أكله. ليش؟ لأنه صيد من أجل فينبغي التفريق بين المسألتين، أنه هنا ما صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ولكنه صاده أبو قتادة ثم أطعم أصحابه منه ثم بعد ذلك أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم أنه ما كان صيده من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما لما ردها بالأبواء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قوم حرم أي لا نأكل الصيد، بمعنى أنه إذا صيد من أجله، أما إذا كان صيد من غيره من غير أجله فيجوز له أن يأكل. وإفساد بيضه لقول ابن عباس رضي الله عنهما في بيض النعام قيمته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في بيض النعام ثمنه، رواه ابن ماجه. أولا بالنسبة في بيض النعام قيمته صحيح موقوفة وله حكم الرفع. وأما بالنسبة حديث أبي هريرة المرفوع في بيض النعام ثمنه رواه ابن ماجه فسنده ضعيف، فنرجع إلى قوله القيمة. والفرق أولا بين القيمة والثمن، القيمة أحيانا يعني قد يكون للشيء سعر يعني ثمنه في بلد يختلف عن بلد آخر، هذا مقصود بالثمن. لنفرض أن بيض هذا النعام يسوى مثلا ريال في البلد، فإذا جاء إلى المكان الذي في البر وأفسد فيه بيض النعام لا يدفع الثمن الذي كان يدفع، إنما القيمة، لأنه قد يسوى أكثر من الريال في هذا المكان وقد يسوى أقل من الريال، فإذا النظر إليش؟ إلى القيمة وليس النظر إلى الثمن. هذا معنى قوله الثمن، الثمن الذي يتداوله الناس في بلد ما، لكن القيمة يعني التقدير، يقدره العدل في المكان الذي حصل فيه الإتلاف. هذا معنى التقويم، هذا معنى، لأنه احتمال أن تزيد عن قيمته في البلد واحتمال أن تنقص، فإنما يجب عليه القيمة. وقتل الجراد لأنه بريء يشاهد طيرانه في البر، يهلكه الماء ويهلكه الماء إذا وقع فيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أنه من صيد البحر وأنه من صيد البحر وهم، وحديث كان الحديث مستأنف، الكلام هنا فيه استئناف. وحديث أبي هريرة مرفوعا أنه من صيد البحر، حط طبعا قوس بعد قوله صيد البحر حتى يتبين أن هذا يعتبر النص، هذا يعتبر نص. وقوله وهم هذا خبر قول الحديث، هذا خبر لكلمة حديث. قاله أبو داود وعن هو من صيد البحر للجزاء لا جزاء فيه. قال ابن المنذر قال ابن عباس رضي الله عنهما هو من صيد البحر، وقال عروة هو من نثرة، هو من نثرة الحوت. لا شك أن الجراد ينقسم إلى قسمين، فمنه ما يخرج من نثرة الحوت حقيقة، من نثرة الحوت يعني الاستنثار هو ما يخرج من الأنف من الخيشوم، والحوت ينثر دودا، هذا الدود بإرادة الله عز وجل يتكون منه الجراد، ثم يكون بعد ذلك أشرار. وهذا أحسن أنواع الجراد، الجراد الذي كان يأكله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غالب أسفارهم وفي غالب غزواتهم هو من هذا النوع، وهو الأحمر الذي يميل إلى الحمرة في الغالب، وهذا يخرج في أعداد هائلة جدا ويتوالد توالدا سريعا. فمن اختلف أهل العلم فيه على قولين، من نظر إلى أصله أنه من نثرة الحوت قال هو من صيد البحر، فإذا كان من صيد البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فمن أكل من صيد البحر والجراد اعتبره منه فإذا لا شيء عليه. ومن قال هو صحيح أصله من صيد البحر لكنه ومن نثرة الحوت، لكنه بعد أن نثره الحوت أصبح صيدا بريا لأنه يطير، ولأنه لو سقط بالماء مات فيه، بخلاف صيد البحر فإنه في داخل البحر لا يموت من الماء، بالعكس إنما يموت إلى أفرد. عرفتم الملحظ؟ طيب ما هو الأولى؟ الأولى والأحوط أن يبتعد عن أكل الجراد إذا كان محرما، هذا هو الأولى، لأن فيه شبهة، ولأن الشبهة قوية، حيث أنه أصبح الآن وإن كان أصله من خرج من الحوت إلا أنه تغير. وهناك نوع آخر من الجراد يخرج من الصحراء، يخرج من الصحراء، فهذا وهو الأسود أو الأسمر، فهذا أيضا يعتبر من الصيد، لا ينبغي صيده على المحرم. والقمر لأنه تركه بإزالته والأبيحة، والأبيحة لم يتركه كعب وعجرة من عجرة عجرة. وعن تباح قتله لأنه من أكثر الهوام أدى. حكي عن ابن عمر قال هو أهون مقتول. وعن ابن عباس لمن ألقاها ثم طلبها تضالت لا تبتغى. المقصود لم يرد فيه نص، فإذا ورد النص في أشياء سيأتي ذكرها الآن، يعني الأشياء المؤذية، الأشياء المؤذية للحاج للإنسان المعتمر، ذكروا منها البراغيث ومنها أيضا البعوض ومنها أيضا يعني يدخل في هذا على هذا الأصل، يدخل كل شيء مؤذي. فما كان مؤذيا إذا كان القمر يستطيع يعني إخراجه. أما كعب بن عجرة في قوله هنا، يعني كعب بن عجرة رضي الله عنه كثر عليه الهوام، كثر عليه هوام مراسل حتى أصبح أو بحيث لا يستطيع إخراجه مثلا واحدة تلو الأخرى، كثير جدا في راسه، وهو يتوالد بسرعة كما هو معروف. ففي هذه الحالة قال لعله أذاق نعم قال احلم، لأن هنا الشعر هو مصدر، صار مصدر، ليس المقصود قبلة أو قبلتين ستذهب وخلاص، لا، المقصود أن الرأس نفسه صار مصدر للأذى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه حتى يحلق الجذور، لأن الجذور في الغالب ينبت فيها نبات القمل. فإذا الصغير من أقوال أهل العلم أن القمل وإن كان مما يترفه وإزالته أن أنه يزال ولا يضر الإنسان، وأن الإنسان لو استعمل في هذا العلاج البارة لو استعمل العلاج لقتل القمل في رأسه فإنه جائز ولا شيء عليه، لا شيء عليه. كما أنه لو استعمل الثيلة هذه لقتل البعوض في الخيمة وما أشبه ذلك فإنه جائز. ولقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاءه قوم من أهل العراق شخص قتل بعوضة فجاء بها يعني سأل عنها ابن عباس فوروا عنه فقال عجبت لأمركم يا أهل العراق تقتلون الحسين وتستحلون دمه وتأتون تسألون عن البعوضة في الحرم وتسألون عن البعوضة في الحرم. كالبراغي فليصن قتل كل مؤذ مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس بواسق يقتلن خمس بواسق يقتلن في الحل والحرم الحجة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه. قال مالك ست في لفظ ست ويظهر أن العدد هنا غير مراد العدد هنا غير مراد وإنما المقصود به ما كان مؤذيا فإنه في حل وحرم وإحرام. قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث والذباب به. قال الشافعي قاله بالشهر هذا هو الأعدل والأولى أن هذه الأشياء يعني كل ما كان مؤذيا للإنسان في حال إحرامه أو كان في الحرم وكان مؤذيا فإنه يقتل وإن كان حتى فيه نوعا من كونه صيد ما دام يؤذي فإنه يقتل لأنه في هذه الحالة يتقى شره ويكون على هذا الأصل يعني لو عدا عليه سبع والسبع في الأصل الذي هو الضبع على الصحيح حلال لأنه ورد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر من الصيد على هذا فلو عدا عليه وخشي منه أن يأكله ويفترسه فله أن يقتله ولا شيء فيه. السادس عقد النكاح ولا يصح حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يقتل رواه الجماعة عند البخاري وليس للترمذي فيه ولا يقتل. عن أبي غطفان عن أبيه أن عمر رضي الله عنه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك والدارقطني. قال في الشرح ويباح شراء الإناء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا. السادس عقد النكاح ولا يصح وفاقا لمالك والشافعي وهو قول جمع من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليه ولم يظهر لهم مخالف بل كان عمل عمر رضي الله تعالى عنه بالتفريق بين الشخصين الذين تزوجا حال الإحرام. فيقول هنا في الحديث لا ينكح المحرم لا ينكح نفسه هو سواء كان ذكرا أو أنثى لا يقوم بالإنكاح ولا ينكح غيره أي لا يكون وليا يتولى أحد طرفي العقد أو الطرفين معا كما يريد ولا يخطب. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في تفسير الآية في قول الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قالوا إن الكلام الذي يتعلق بأمور الجماع وفي حضرة النساء يعتبر من الرفث. الرفث ليس هو الجماع فقط بل الكلام الذي يتعلق بالحديث في هذه الأشياء وبخاصة إذا واجه به النساء فإذا الخطبة والحديث فيها والإنكاح من باب أولى بل ورد فيه نص وهو نص صحيح وهذا الحديث ولا يتواه الجماعة إلا البخاري كما ترون فهو حديث صحيح. وقول عمر رضي الله تعالى عنه أنه فرق بين الناكحين الذين نكحا وهما محرمين فرق بينهما دليل على حرمة الفعل وقوله ويباح شراء الإماء للتسري لأن المسألة هنا يعني المقصود كونه يشتري الإماء للتسري لكن لا على أنه سيتسرى وهو محرم إنما يقع التسري بعد ذلك لكن شراؤه للتسري هذا من باب يعني مثل شراء السلع كشراء السلع وهو لا يباح من شراء سلعة فهذه تعتبر من هذا الباب. السابع النفو في الفرج قوله تعالى ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرفث الجماع قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا على ان الحج لا يفسد لا يفسد لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام عند الجماع اي قبل التحلل الاول اي قبل التحلل الاول نعم. والاصل فيه ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالفا. السابع الوقف في الفرق الوقف في الفرق قال لقول الله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم بين ان ابن عباس وهو حبر هذه الامه وترجمان القران قال فلا بالنسبه للرفث الرفث الجماع وعنه ايضا الرفث الحديث في الجماع في مواجهه النساء الحديث في الجماع في مواجهه النساء فما يفعله المبتدعه من استحلال النكاح وقت الاحرام فانه هذا من الكبائر لانه محرم بل هو مفسد للحج هو مفسد للحج من فعل في اثناء الاحرام الوقت يعتبر حجه فاسد قولا واحدا ولا خلاف في هذا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان الدليل عليه والحجة فيه الإجماع وكذلك هذا النص القرآني العظيم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث هنا النهي عنه الجماع فإذا نهي عن الكلام في الجماع والحديث في النساء فالجماع يكون من باب أولى وسيأتي معنى بيان أو أن مر معنى الحديث ابن عمر لما سئل عن كذلك ابن عباس وغيرهما وابن عبد الله بن عمرو في الرجل الذي وطئ امرأة وهو محرم قالوا فسد حجكم ويجب عليكم الاستمرار فيه حتى تنهياه وعليكما بدنه وان تحجا من العام القادم هذا ما ذكره اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكن المقصود به هنا قبل التحلل الاول وسياتي معنى بيان التحلل انها التحللات التحلل الأول والتحلل الثاني فالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة أما التحلل الثاني إذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حتى النساء إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ونحر هديا ثم نزل وطاف بالبيت طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى للحج كالمتمتع مثلا أو المفرد والقارن إذا لم يكن قدر سعي الحج فقد حل له كل شيء حتى النساء أما قبل ذلك فلا يحل له لكن لو فعل لو وطئ امرأته قبل يعني بعد التحلل الأول فحجه صحيح ولكن عليه فدية بعد التحلل الأول ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء إن لم يجد لم يفسد لم يفسد لا نعلم في خلافه وإن أنزل فعليه بدنه في فساد الحج روايتان إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسا على الوطء في الفرد ولا يصح قياسها على الوطء في الفرد لأنه يجب به الحج إحداهما والثانية يفسد وهو قول مالك والمترجح أنه لا يفسد وهذا جعله من محظورات الإحرام يعني بعض أهل العلم جعل محظورات الإحرام 9 بدلا من 7 فأضاف تقليم الأظافر ولم يجعلها مندرجة تحت حق الشعر كما فعل المؤلف والشارح وبعضهم جعل تقريبا الأظافر قسما مستقلا فيكون بهذا 8 والتاسع هو الوقف دون الفرد الوقف دون الفرد لأنه يعتبر من المحظورات وإن كان غير مفسد للحج على الصحيح فمن باشر امرأته دون فردها وأنزل فإنه يحرم عليه ويأثم بهذا الفعل وعليه بدنه عليه بدنه بوجود الإنزال ولكن الصحيح أن حجه لا يفسد لأن هذا لا يسمى وطئا يسمى وطئا دون الفرد واستمتاعا بما دون الكمال فلهذا لا يسمى وطئا مفسدا لا يفسد به حجه وإنما عليه الإثم والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعليه بدنه وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل بما تقدم عن أحمد يطعم شيئا وقال إسحاق تمرة كما فوقها والصحيح أنه لا شيء عليه الصحيح في هذا بالنسبة للأشياء التي تبدي الإنسان من قمل أو برغوث أو بعوض أو ما أشبه ذلك لا شيء على المحرم في قتله وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد واضح ما فيه شيء يعني فيه الإثم والنكاح غير صحيح بناء على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه بناء على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه أما من قال النهي لا يقتضي الفساد وإنما يصح النكاح مع الإثم فهذا جريا على القاعدة العامة عند الأحناف ومن وافقهم على هذا. وفي البيض والجراد قيمته مكانه كما تقدم في البيض. روي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء. ماشي. وفي الشعرة أو الظفر طعام مسكين وفي اثنين طعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع ويجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين يعني إذا نتب الشعر سواء متعمدا أو ناسيا. لأننا ذكرنا أن الشعر أو الظفر يستوي فيه العمد والنسيان. ليش؟ لأنه إتلاف فيه إتلاف فإذا أتلف لا يمكن أن ما يستطيع الإنسان أن يرد الشعر مكانه خلاص. بخلاف تغطية الرأس مثلا على الرجل أو تغطية المرأة وجهها هذا يستطيع أن يبعد الخطا ولا صار شيء ما فيه شيء مثلا. لكن هذا إتلاف ولهذا فرقوا بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف. فقال فيه يعني قبضة من طعام قال لأن المد أقل ما يجب كما سيأتي معنا لأنه فيه ثلاث شعرات فما فوق فيه يعني الفدية المخيرة إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو نصف شاة كما سيأتي معنا تفصيله في باب الفدية إن شاء الله تعالى. لكن قال في الشعرة أو الشعرتين. ليش قال شعرة أو شعرتين؟ لأنها لا تعتبر جمعا لا تعتبر جمع الواحدة والاثنين ما يعتبر جمع فإن أقل الجمع على الصحيح ثلاثة في هذا الباب أقل الجمع ثلاثة بخلاف الصلاة فإنها الجمع فيها يكون باثنين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويبدي المحرمات ويبدي لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه يعني كأنه يقول إذا احتاج المحرم إلى تغطية رأسه أو احتاج المحرم إلى مثلا حلقة الشعر أو تقليم الأظافر أو شيء مما يعني يحتاجه ويضطر إليه فما الذي يعني يكون عليه. قال أما الإثم فيرتفع عنه الإثم فيرتفع. هذا معنى قوله الضرورات تبيح له المحظورات محظورات الإحرام. ففي هذه الحالة يباح له يعني بمعنى أنه لا يأثم. لكن هل معنى قوله أنه لا يأثم لا تجب عليه الفدية؟ تجب عليه الفدية يعني كونه لا يأثم ما يلزم من هذا أنه لا فدية عليه. والدليل على هذا فعل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقد آذاه هوام رأسه قال آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلف وفدي وبين له الفدية المخيرة فقال يعني انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين. أي شيء فعل فشاء فإنه يصح. لكن ما كان من صيام يفعله حيث يشاء وما كان من إطعام أو نسك فإنما يكون في فقراء الحرم في مساكين الحرم ثم محلها إلى البيت العدل. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة يعني الحرم. فكل شيء ويتسمى فدية الجزاء. حتى الإنسان لو أراد أن يوكل البنك مثلا الراجل في فدية حصلت عليه غير فدية التمتع وغير فدية القران فيقول هذه فدية جزاء لا يقول هذه يعتبر فدوة زي الفدوة الآخر لأن ذاك يخرج من الحرم ويوزع في فقراء ومساكين المسلمين خارج مكة. أما فدية الجزاء فينص عليها لأنه يعتبر في هذه الحال يعني لا بد أن يكون في مساكين الحرم.